أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. تبدأ بالآية 91 من السورة الكريمة. قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. هذه الآيات تأتي كما تعلمون في سياق مناظرة أهل الأوثان من أهل مكة، لأن السورة كما تعلمون وكما قررنا في بدء حديثنا في أوائل السورة أن السورة كلها مكية ونزلت جملة واحدة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد حاجهم الله تعالى بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام الذي يتفق الجميع على إمامته وعلى تعظيمه بعد مناظرة طويلة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأفحمهم في معطي كل المناظرات التي ذكرها القرآن الكريم. أورد الله تبارك وتعالى قصة إبراهيم عليه السلام ثم تم بالحديث عن ذرية إبراهيم عليه السلام وأن كل الرسل وأن كل الأنبياء كانوا على أصول واحدة، لا نعرف خصومة بين نبي ونبي آخر. الذين ينتسبون إلى الأنبياء وإلى المرسلين هم الذين صنعوا العداء بين أصحاب الرسالات، لأن الذي ينحرف دائما يريد أن يكون كل الناس منحرفين، يريد أن يكون كل الناس منحرفين، هذه طبيعة الساقط. ومن هنا اخترعوا حدادات بين ما يسمى بالأديان، وهي عبارة أوضحنا مرارا وتكرارا بعدها عن الصواب، إذ الدين في الأصل دين واحد أرسل به كل الرسل ونبئ به كل الأنبياء. ملة آدم عليه السلام ومرورا بأنبياء بني إسرائيل وختاما بنبي بني اسرائيل الاخير الذي ختم النبوة في البيت الاسرائيلي المسيح ابن مريم، وانتهاء بخاتم الانبياء والمرسلين جميعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الكل على اصول واحدة والكل على نهج واحد، ولا نعرف خصومة بين نبي واخر. ولذلك قال الله تعالى: ومن ذريته، من ذرية ابراهيم ومن ذرية نوح، داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون. بعدها قال: وزكريا ويحيى وعيسى والياس. بعدها قال: واسماعيل واليسع ويونس ولوطا. فاذا ذكر مجموعة من المرسلين وبين ان كل هؤلاء كانوا على هدى من الله تبارك وتعالى. فقال: اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ثم قال للرسول عليه الصلاة والسلام: فبهداه مقتدي. واذا يسلم كل نبي الراية لمن بعده، لمن بعده، لتتم المنظومة بين الانبياء جميعا. ادعى رسالة واحدة، الكل يدعو الى عبودية الله وحده. ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. في الاية 91 يقول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. من هؤلاء الذين ما قدروا الله حق قدره؟ من هم المعنيون بهذه الآية؟ سياق الحديث من أول السورة إلى هنا عن مشركي مكة، وبعد ذلك وإلى انتهاء السورة كذلك الحديث عن أهل مكة. فلماذا كان الحديث عن اليهود؟ من الذي ذكر قصة اليهود هنا؟ لقول الله تبارك وتعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبوا. جمهور المفسرين على أن هذه الآية تتحدث عن اليهود. الامام محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين المعروف يقول: الايات تتحدث عن مشركي مكة. ويرجح هذا القول الامام ابن كثير ايضا في تفسيره. ما الذي دعا المفسرين الى الكلام في هذه المسألة؟ ذكرت لكم في اول حديثي ان سورة الانعام نزلت جملة واحدة، لحمة واحدة، يشايعها 70,000 ملك كما ذكر الامام الحاكم في مستدركه باسناد صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. سورة نزلت جملة واحدة، ولكن عندنا قراءتين، والقراءات السبعية المتواترة وغير السبعية طالما ثبت اسنادها عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهي قرآن معتد به. عندنا قراءتين، القراءة الاولى قراءة الجمهور وهي التي ذكرتها لكم وكلها خطاب: تبدونها وتخفون كثيرا. لكن قراءة الامام ابن كثير غير المفسر المقرئ الشهير، وقراءة ابي عمرو فيها هكذا: وما قدر الله حق قدري اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. يبقى لما تكلمت الايات تكلمت بصيغة الايه؟ الغيبة. لكن قراءة الجمهور تبطونها وتخفون كثيرا بالتاء دي بالياء للغائب ودي بالتاء للمخاطب. ما الفرق بين الاثنين؟ كعادة الامام الطبري رجح قراءة على قراءة، فرجح قراءة ابن كثير وابن عامر على قراءة الجمهور، وقال ان الايات او اثار رحمة الله عليه اشكالين. الاشكال الاول انه قال ان سياق السورة كله بيتحدث عن مشرك مكة، وما سبق ذكر لليهود على الاطلاق. الامر الثاني انه قال، وهذا هو الامر الذي ينبغي ان يدرس وينبغي ان نثيره ونضع تحته خطوطا، قال ان اليهود لا ينكرون اصلا اصل الرسالات، والا فهم اهل كتاب، فكيف يقولون ما انزل الله على بشر من شيء. والجمهور للرد على الاشكالات التي اثارها الامام الطبري قالوا، اولا الآية مدنية، وهذا قول لا يرتاح إليه ضمير القارئ المدقق في كتب التفسير، لأننا لو قلنا إن آية مدنية والسورة كلها مكية سنلزم بإلزامات كثيرة نحن في غنى عنها، والسورة نزلت جملة واحدة. وإذا يكون كلام الجمهور في الرد على الإمام الطبري هنا ضعيف، لأنهم قالوا الآية مدنية، لا نقول السورة كلها مكية. وللتفصي من الإشكال الثاني الذي ذكره الإمام الطبري رحمة الله عليه، اللي هو إن اليهود لا ينكرون أصل الوحي أو أصل الرسالات، قالوا عندنا روايات كثيرة عن فنحاط وهو من أخبار اليهود، وعن ابن أبي الصيف من أخبار اليهود، أنهم قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وأخذوا يعددون الروايات المذكورة في كتب التفسير ونقلها الإمام الطبري والإمام السيوطي في كتاب الدر المنصور، روايات كثيرة عن اليهود في إنكارهم لأصل الوحي، غضبا أو حسدا من عند أنفسهم، وحسدا، وتعرفون قصة الحسد عند اليهود. ولكن إذا أردنا أن نفهم سياق الآيات لابد أن نضع في اعتبارنا إن القراءات طالما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الترجيح بين قراءة وقراءة، وإنما كما ذكرنا سابقا إن تعدد القراءات يعطي خصوبة في المعاني وإطراء للمعاني، مش كده ولا لا؟ بيدينا طراء، فكأن القراءتين أيتين، كأن القراءتين إيه؟ أيتين. قراءات كل ما بتتعدد بتديك طراء في المعنى، فبيكون النتيجة إن ما بنضربش القراءات ببعضها، فيبقى لابد إن إحنا نأخذ تفسيرا يجمع بين القراءتين، زي ما بنعمل في الفقه لما بيكون عندك احاديث مهمة التعارض بتعمل ايه بينها؟ الجمع اولى من الترجيح، مش كده ولا لا؟ ولا نلجأ الى النسخ ولا نلجأ الى الترجيح الا اذا اعوذنا ماذا؟ اذا اعوذنا الجمع بين الادلة. فعندنا قراءتين نود ان نفهم مراد الله تعالى او قريبا من مراد الله سبحانه وتعالى في ضوء هذا الكلام الذي ذكرته لكم بين الإمام الطبري وبين جمهور المفسرين. فنقول بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير الآيات، وإلى الرأي الذي نميل إليه ويرتاح إليه ضميرنا في تفسير الآيات الكريمة، وما قدروا الله حق قدره. هؤلاء ما قدروا الله حق قدر، من هم الذين سنذكر شأنهم الآن؟ لا معنى كلمة ما قدروا الله حق قدره، معناها ما عرفوا الله حق معرفته، ما عظموا الله حق عظمته، ما تعرفوا على عظمة الله. امتى؟ اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. يؤخذ من هنا معنى مهم ينبغي للمسلمين ان يتفهموا، ما هو؟ المعنى والعبرة المستفادة والدرس من هذه الآية الكريمة، أن الإنسان الذي ينكر الرسالات لم يتعرف على الله تعالى، ولم يوقره حق وقاره، ولم يعظمه حق عظمته، ولم يعرف الله حق معرفته. كيف؟ لأن الله الذي خلق العالم وخلق الكون سبحانه وتعالى، وهذا الكون الذي ننظر إليه، ننظر إلى أنفسنا وإلى الآفاق من حولنا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. هذا الجمال الذي فتن العالم كله، سماء بأفلاكها، كواكب ومجرات، شموس ونيازك، كل الكون الذي حولك هذا، الأرض، الأنهار، البحار، عالم البحار، عالم الأنهار، عالم كل هذه العوالم، والإنسان وحده عالم يحار العالم في فهم حقيقة الإنسان. من الذي أبدع هذا الجمال كله وصوره؟ إنه الله وحده لا شريك له. خالق هذا الكون لا بد وأن يكون قادرا، خالق هذا الكون لا بد وأن يكون قاهرا، خالق هذا الكون لا بد وأن يكون جبارا، خالق هذا الكون لا بد وأن يكون غنيا، خالق هذا الكون لا بد وأن يكون حكيما، خالق هذا الكون لا بد وأن يكون عليما، وهكذا حتى ننتهي إلى كل أسماء الله الحسنى ما نعرفها وما غاب علمها عنا، بل عن بعض رسل الله، بل عن جميع خلق الله تعالى. أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. هذا الخالق البارئ المصور الحكيم العليم سبحانه يخلق هذا الكون ويتركه سدى ويتركه هملا، هذا أمر يستحيل. ومن شكك في بعثة الرسل فلم يتعرف على الله ولم يعرف لله قدره، ولذلك قال وما قدر الله قدره، لا قال وما قدر الله حق قدره. إذ قدر ربنا حق قدره أن يتعرف الإنسان على أسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأثر هذه الأسماء وأثر هذه الصفات في كون ربنا تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله تعالى عن ظن الذين كفروا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. الذين كفروا ظنهم أن الكون خلقه الله وتركه للنفس كي يديروه. احنا اللي ندير الارض واحنا اللي ندير كون الله، هل هذا يعقل في عقل الانسان المؤمن؟ مستحيل. ولذلك سيأتي في اواخر هذه الايات والذين يؤمنون بالاخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. المؤمن بالاخرة هذا انسان عقل وتفهم. ولذلك جاء الإسلام، وحينما أقول الإسلام أعني كل رسالات الله تعالى لجميع المرسلين، لتضع العقل السليم في مكانه من رأس الإنسان وقلبه، يضع العقل السليم والموازين الحق، بحيث أن الإنسان لا يؤمن بالدجل ولا يؤمن بالأسطورة ولا يؤمن بالخرافة، وإنما يفهم ويفقه حقيقة ما يدور حوله. إن ربنا الذي خلق هذا الكون لابد من أن يرسل لهؤلاء البشر رسولا لكي يعرفهم به ولكي يبين لهم ما يرضيه وما يغضبه. ولا يجعل ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الكون هملا يخلقه ويتركه، لا يخلقه سبحانه وتعالى وهو قيوم عليه. ولذلك من أسمائه الحي القيوم، قيم على كل نفس، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ربنا سبحانه وتعالى قيم على العالم أجمع، قائم على العالمين فهو رب العالمين. وربوبية الله تعالى ربوبية خلقية وربوبية خلقية، يربينا تربية خلقية، يخلق ويرزق ويكلأ ويعين سبحانه وتعالى، وفي الوقت ذاته يخلق ويعلمك الأخلاق تربية خلقية، ينزل لك رسل، ينزل لك كتب، يبعث رسل لكي يعرفوا الناس موازين الأمور وحقيقة الأمور وما يرضي الله وما يغضب الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم اللي يحسب إنه خلق عبثا وترك، هذا إنسان مجنون، هذا إنسان لا يفقه، هذا إنسان ليس بصاحب عقل سديد. ولذلك قلت لكم الرسالات وضعت العقل السليم في مكانه. ولذلك قال الله تعالى عن أصحاب الجحيم أنهم يقولون يوم القيامة، يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الذين كفروا سيتكلمون في جهنم ويقولون يوم القيامة ماذا؟ يقولوا الحقيقة، ما يقولوش احنا اعقل اهل الارض، احنا اذكى اهل الارض، احنا اعلم اهل الارض، لا، يقولون لو كنا نسمع او نعقل. يعني انتم ما كنتوش بتسمعوا، كنتوا طرش، ما كنتوش بتعقلوا، كنتم من رواد مستشفى الهواء الطلق في العباسية ابدا، كنتم تسمعون وكنتم تعقلون ولكم حواس خارقة، ومع ذلك انتم الذين اهملتم هذه الحواس. لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب الجحيم. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب الجحيم. معنى ذلك ان الله تبارك وتعالى يبين ان العقل الحقيقي يؤدي بالانسان الى الايمان بالله تعالى، يؤمن بالله، يؤمن بصفات الله تعالى، يؤمن بأسماء الله الحسنى، لكن العقل وحده غير قادر على الوصول إلى الحقيقة الكاملة. فطرة الإنسان التي فطر الله الناس عليها كما قال فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها ترشد الإنسان إلى الحق، هذا العقل يرشد الإنسان إلى الصواب، لكن لا يستقل العقل ولا تستقل الفطرة بتوصيل الإنسان إلى كامل الحقيقة. فمن هنا احتاج الناس إلى بعثة الرسل، احتاج الناس إلى بعثة الرسل، لأن العقل وحده لا يستقل بالتحسين الكلي والتقبيح الكلي. وإن كان العقل كما هو مذهب أهل السنة والجماعة وحققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن العقل قد يعلم حسن الأشياء أو قبحها قبل ورود الشرع، ولكن لا يستقل بالتحسين ولا بالتقبيح. كذلك فإن العقل لا يستقل بالتحليل وبالتحريم، وإنما الواجب ما أوجبه الله، والحرام ما حرمه الله، والحلال ما أحله الله سبحانه وتعالى. فالشريعة تأتي لتعريف الناس بما يرضي الله وبما يغضب الله، وما يترتب على هذا وما يترتب على ذاك، ثم تبين للناس منازل الناس يوم القيامة. فالناس في حاجة إلى رسالات، والناس في حاجة إلى أنبياء، والناس في حاجة إلى كتب سماوية. ولذلك قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، خد بالك عقب الآية بقول فتعالى الله الملك الحق، تعالى عن فهم، تعالى وتنزه عن فهم هؤلاء الذين أنكروا الرسالات وأنكروا النبوات وأنكروا البعث يوم القيامة. فهنا يقول تعالى وما قدر الله حق قدره، يبقى ما عظموش إلا حق التعظيم ولا عرفوه حق المعرفة، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فقائل هذه العبارة انسان قد اهوى بنفسه في الجحيم والعياذ بالله، ضيع نفسه. اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، اي شيء على الاطلاق. هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام من هم؟ هل هم اليهود؟ هذا قول. هل هم المشركون؟ هذا قول. والطائفتان قالا بهذه المقولة ما انزل الله. وطبعا لما اليهود يقولوا تبقى جريمة، ما بعدها جريمة. ليه؟ لان اليهود اسمهم اهل كتاب. ولذلك وجدنا في عصر الناس اليوم بعض الكتاب ممن يتسمون بالمنصفين من اليهود قد حلقوا على اسلافهم الذين قالوا هذه المقولة. ازاي تقولوا كده؟ شفت مسألة اللدد في الخصومة والحقد والحسد يولد ايه؟ يولد امور خطيرة. اذ قالوا لما اليهود يقولوا هذا الكلام ما انزل الله على بشر من شيء، بشر نكرة في سياق النفي يعني تفيد العموم، اي بشر من شيء، اي شيء على الاطلاق. ولذلك رد عليهم وقال لهم ايه؟ قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى. رب سؤال، انتم بتقولوا ما انزل الله على بشر من شيء، طيب ناقشونا في هذه الجزئية التي ذكرتموها، من انزل الكتاب الذي جاء به؟ وما سموهوش التوراة مع انه هو التوراة وكل الناس يعرفون انها التوراة، الا انه زيادة في التهكم عليهم وفي التوبيخ. يقول لهم قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. حال حال الكتاب اللي انزله الله على موسى انه كان نور، نور اخرج الاسرائيليين من ظلمات دين الفراعنة المصريين القدماء وعبدة عجل ابيس. نورا وهدى للناس، نور من الظلمات وهدى من الحيرة والضلال، نورا وهدى للناس. تجعلونه قراطيس. ما معنى كلمة قراطيس؟ قراطيس جمع قرطاس، والقرطاس الورقة. طب هو الكتاب اللي انزل عليكم كان كتاب، انتم عملتم فيه ايه؟ ما هو لو كل رجل حبر من احبارهم امسك الكتاب وتأبته وجاء لكي يناقش او يحكم بين الناس. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. طيب يعني معنى كده أن التوراة أنزلت للحكم بين الناس. لو مسكها الحبر والعالم وأراد أن يحكم بين الناس بهذه التوراة وأراد أن يحرف هيحرف، من الممكن أن يطبق متلبسا بالتحريف. وضعوا في اعتباركم أن كتب القوم ليست كالقرآن، القرآن الكريم كلنا يقرأه. الآن أنا أشرح أو أتكلم في تفسير الآيات وكل واحد منكم ممسك بالآيات. لو أخطأت أو نسيت حرفا من الحروف لردني اي واحد منكم، هذا امر وارد. لكن هم كبراؤهم هم الذين يمسكون بالكتب، المتخصصين فقط علماء الدين. بقية الناس لا يجوز لهم ان يقرأوا الكتب، ما يعرفوش الكتب. اللي مع حق التفسير الحرامات واحبارهم. ولذلك يأتي ليحكم بين الناس، ما يجيش بالكتاب عشان ما حدش يطلع عليه، وانما يحول الكتاب الى اوراق قراطيس فيكتب ما شاء ويحذف ما شاء. والقرآن ضبطهم متلبسين. وضعوا في اعتباركم ان التوراة ايام الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن قد كتبت بالعربية، وانما كانت باللغة العبرانية، وكان الانجيل بالسريانية وما شاكل ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم ضعوا في اعتباركم انه كان أميا في لغة قومه، أميا في اللغة العربية، فلم يطلع على كتب لا بالعربية ولا بغير العربية، وكتبهم كانت محظورة إلا على علمائهم. فالأمر خاص، عمد كتب السحر أشياء خاصة لا يطلع عليها إلا أهلها وإلا أصحابها. فيقول القرآن الكريم تجعلونه قراطيس، قراطيس يعني أوراق. وحينما ضبطهم متلبسين قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال أيضا عن هؤلاء وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذه صفات علمائهم. فقال تعالى تجعلونه قراطيس، تجعلوا التوراة قراطيس تبدونها لما تكونوا عايزين تظهروا حكم تبدوه، ولما تكون عايزين تخفوه وتخفون كثيرا منها، تبدونها وتخفون كثيرا. الكثير بتخفوه. صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخبوها، هيبعث في أنهي قوم تخبوها؟ تخبوها لما تريدوا الإخفاء، وتحرفوها لما تريدوا الإظهار. الرسول عليه الصلاة والسلام كان رفعة، يعني وسط، يقولوا لا كان طويلا، حطه في القراطيس هتنقل، مش هيجيبوا أصل الكتاب، يقول لك أهو ما أنتم اللي كاتبينه بإيديكم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أبيض مشرب بحمرة، يغيروه ويخلوا لونه أي لون، عشان الصفات ما تنطبقش على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول القرآن الكريم لهم إيه؟ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، هاتوها واقروها على الناس، يقدروا ما يقدروش. يبقى مش قضية إنك تنسخ ولا وتيجي تظهره للناس، لا هاتلنا أصل الكتاب عشان توثق النقل عن التوراة أو توثق النقل عن الإنجيل. قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. علمكم القرآن الكريم ما لم تعلموا أنتم. وإزاي دول كانوا أهل كتاب واسمهم علماء أهل الكتاب وآباؤهم علماء؟ يقول لك لا، وهو مهما كان آباؤهم علماء أمام علم القرآن الكريم هيبقوا إيه؟ طلبة علم، مش كده ولا لا؟ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. يقص وشعروا بيقص. وذكرت لكم سابقا ان كلمة القص او القصة جاءت من قص الاثر، قص الاثر اللي بيعملوا الكشافة يشوف. فالقرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون، ثم جاء هذا الكتاب مهيمنا على الكتب السابقة، فان حرفوا ضبطهم متلبسين بالتحريف، لو انتم حرفتم ها هنا انتم فعلتم كذا. وامامكم حينما حرفوا في قضية رجم الزاني وقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هاتوا التوراة واتلوها، وجاء حبر من احبارهم ووضع يده على ايد الرجم، وحينما حلفهم الرسول صلى الله عليه وسلم نطق صبي او شاب صغير ممن كانوا يعلمون بيتعلموا في المدراس، وبيت العلم عندهم اسمه المدراس زي المدرسة. فقال سبحانه وتعالى وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، لأن العلم اللي جاي لكم جديد حتى على آبائكم، لأن القرآن مهيمن على الكتب كلها. ولذلك قال الله تعالى وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ثم أجاب. لأنك لما تضبط إنسان ارتكب جريمة الخسة والتحريف وتيجي تقول له جاوب مش هينطق، لانه لو جاوب خلاف الحق فهذه مكابرة ينأى عنها الانسان اللي في وجهه بقية من دماء، اللي عنده دم في وشه ساعة لما تضبطه متلبس بالتحريف زي تمسك طالب بس يكون عنده بقية ادب بيغش في امتحان. لكن انت دلوقتي ممكن تمسك واحد بيغش تقول انت بتغش، ممكن روح عامل معك اي حاجة ثانية، مش كده ولا ايه؟ مش كمان يتكسف؟ لا، تأصبح الغش في زمان الناس اليوم بيتواصى به اولياء الامور والمدرسون، تبقى مدرسة تتفق العاملون فيها مع اولياء الامور على الغش. قضية الغش الجماعي اللي ضاعت في الفترة الاخيرة، شوف الاداب والاخلاق لما بتنحدر في امة من الامم فقد توجع منها. هنا يقول الله تعالى في هذه المناظرة قل الله، انت اللي تجاوب، لان لو هو جيت تسأله ان كان في وجهه بقية من دماء فلن يتكلم، هيقول ايه؟ هيرد عليك فهي مكابرة. ولو وجهك مش قادر من جوه منه الحسد في داخلي والحقد يمنعه من الإجابة. فشوف القرآن بيقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، ده السؤال، نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس، كل ده استطراد، لكن السؤال يبقى من أنزل. هم قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. طب لو أثبتنا إن ربنا أنزل على واحد من البشر كتاب من الكتب، يبقى هذه القضية أو هذا الادعاء أصبح ادعاء مكذوب، مش كده كاذب. فقال تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. قل من أنزل؟ قل أنت يا محمد، أجب أنت، فأنت أعظم من وقر الله وأعظم من عرف الله وأعظم من عظم الله. قل الله، قل أنت الله. يجوا هنا بقى جماعة الصوفية يقولوا شفت ربنا بيقول الله، ويصبح أحسن ذكر لله عند الصوفية إنك تقول الله الله هكذا. هذا خطأ. يقولوا ما هو القرآن يقول قل الله، قولوا الله، وده برضو فهم. قل قولوا الله، الله دي بتبقى الله ساكنة في الآخر، مش كده ولا لا؟ لأنها كلمة مفردة، والاسم المفرد لا يجوز أن يكون ذكر، بل كما يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه العظيم طريق الهجرتين، يقول لو إن واحد كافر من ساعة ما اتولد لغاية ما مات قعد الله الله عمره ما يدخل في الإسلام، دخلش في الإسلام، لأن اسم الله كمفرد ليس فيه مدح ولا ذم، مش كده ولا لا؟ تطر. وانما المدح كلما تقول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله، تطف اسم الله، مش كده ولا لا؟ وحتى جار بعضهم او افرط فقال لا ده كمان ده اعظم ذكر ان يذكر الله بالضمير، هو هو هو هو ويقعد يقول هو هو هو، والناس يقولوا بيقول ايه ده؟ يقول لك هو هو هو. طبعا هذا مش عايزين نقول كمان انها دروشه، لا دي خيبه امل. هنا يقول الله تعالى، يبقى الاستدلال بالايه، طبعا بنتكلم لان استدلوا بالايه والايه موضع تفسيرنا فبنوضح الامر. قل الله زي ما يقول من خلق السماوات والارض، هيقولوا من المساله كلها من خلق السماوات والارض، تقول الله، ما تقولش الله خلق السماوات والارض، مش كده ولا لا؟ او خلق الله السماوات والارض، لا تقول الله، الله بتقدير تقديرها يعني الله انزله. قل من انزل الكتاب الذي، قل الله يعني الله انزله. يبقى لفظ الجلاله ده لما تيجي تعربه هتقول قل ده فعل، مش كده ولا ايه؟ فعل امر. مقول القول ايه؟ الله ده مبتدا، طيب فين الخبر؟ محذوف تقديره ايه؟ انزله، واخد بالك ولا لو ما قول القول قل الله انزله، قل الله ثم ذرهم في خوضهم. طب لما يقول الله هو الذي انزله، موقف هؤلاء ايه؟ دول كذبه، مجموعه من الدجاجله، دول اسمهم علماء واحبار وكده، يقول لك لا لا لا، دول مجموعه بيلعبوا في المخاضه. عارف المخاضه؟ يقول لك خاض عمر بن الخطاب المخاضه، مخاضه ارض فيها طين، ذرهم في خوضهم يلعبون، يبقى دول مش مجموعه علماء لا يصلحون للجدل ولا للمناقشه، ذرهم في خوضهم يلعبون، هذا هو القول المختار. طيب الذين قالوا ان الايات في سياق الحديث عن مشركي مكه، نقول ايه اللي يمنع؟ يقول طب من اين جاء هذا الكلام؟ نقول لان مشركي مكه كانوا ينظرون الى انفسهم على انهم اميون، هم اميين، فعملوا ايه؟ فيبعثوا طائفه منهم او مجموعه لمن؟ لاهل الكتاب في المدينه. ما هو الصوره مكيه، والرسول صلى الله عليه وسلم لسه ما التقاش مع اهل المدينه، مع اهل المدينه، ولم يلتقي مع اليهود بعد. الذي حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الى من؟ الى اهل مكه ويدعوهم الى الاسلام، لسه ما راحش المدينه. أهل المدينة يقولوا طب إحنا أميين وما أنزلش علينا كتاب قبل كده، طب إحنا نعمل إيه؟ نسأل أهل الكتاب. فيبعثوا مجموعة منهم لأهل الكتاب يقولوا لهم، وأهل الكتاب كانوا منتظرين لو تعلمون في سورة البقرة لما قلنا، وفي سورة الأنعام في الآية 20 برضو، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. موجود في الكتب عندهم بوصفه، حتى البلد اللي هيبعث فيها، حتى البلد اللي هيهاجر إليها نفس، لكنهم هم انتظروه إسرائيليا. فجاء إسماعيليا فخاب أملهم وفألهم، من هنا حقدوا على النبي صلى الله عليه وسلم ونصبوه العداء. ولذلك لما جم الأنصار من الأوس والخزرج قالوا والله هو النبي الذي كان تنذركم به اليهود، والله لا يسبقنكم إليه أبدا، نؤمن إحنا به قبل كده. ولذلك يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم حقدوا حسدوا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يرسل إليهم مجموعة من المشركين يقول لهم أسئلة ذكرناها في سورة النساء، يقول لهم إيه؟ نحن على حق أم محمد؟ وتصور بقى علماء أهل الكتاب اللي بيؤمنوا بموسى وبيؤمنوا بالكتب السماوية وبيؤمنوا بالله الواحد الصمد رب الأنبياء جميعا ورب العالمين، يقول لهم هؤلاء اللي بيعبدوا الأصنام أينا على الحق، إحنا ولا محمد؟ يرد عليهم أهل الكتاب ويقول لهم إيه؟ أنتم أهدى من محمد، ويضبطهم الكتاب متلبسين بالتحريف وبشهادة الزور، ويقول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالشبط والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. شفت الدجل؟ هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يقولون لعبدة الأوثان ولعبدة الأصنام أنتم أهدى طريقة من محمد صلى الله عليه وسلم. قلوا طب نسألكوا سؤال تاني، هل صحيح أن الله يرسل رسلا وينزل كتبا من السماء؟ يقول لا، ما أنزل الله على بشر من شيء وينزل قول الله تعالى. يقولوا اليهود قالوا كذا، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر، كلمة خبيثة كلمة منكرة. أقول لكم إن بعض المنصفين في هذا العصر من أهل الكتاب طالما كانت ينبغي للخصومة عند اليهود أن تصل إلى هذا الحد، حتى إنهم ينكرون أصل النبوة وأصل الوحي. جريمة ما بعضها جريمة، أمال أنتوا أهل الكتاب إزاي؟ توراة موسى نسيتوا؟ بلعتوها؟ نسيتوها؟ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. يقولون ده كانت القراءتين، فربنا بيعلمهم ويقرأ على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما قدر الله حق قدري، عشان بقى نوفق بين مذهب التجارير وبين مذهب الجمهور. نعود إلى أول حديثنا لنتكلم عن هذا القول، وما قدر الله حق قدري إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه، إذا بيتكلم المشركين ولهم على اليهود إيه؟ يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. يقول رشيد رضا رحمة الله عليه، ومن الممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، وحدث له ما حدث مع اليهود وحاربوه ونصبوه العداء، حدثت قصة فنحاس أو قصة مالك ابن الصيف الذي قال ما أنزل الله على بشر من شيء، وجدد القول مرة ثانية، فلم ينزل قرآن جديد وإنما نزل الوحي ليتلو الآيات بقراءة أخرى اللي هي تجعلونه قراطيس، لأنها ثابتة مستقرة دائمة. ربنا بارك في القرآن الكريم، وبارك في حملة القرآن الكريم، وبارك في الذين يتعلمون القرآن الكريم. حتى الإمام الرازي قرأت له عبارة جميلة جدا، والرازي بالذات عشان الرازي صاحب مذهب كلامي مشهور، وناس كتيرة جدا عال على الإمام الرازي في قضية علم الكلام. يقول الرازي كلمة نفيسة ينبغي أن تكتب بماء الذهب. يقول لأن العلوم كل العلوم إما نظرية وإما عملية، وأعظم العلوم النظرية معرفة الله تعالى، أسمائه الحسنى صفاته العليا، الكلام عن الغيب، الكلام عن اليوم الآخر. وهذه الأمور النظرية العظيمة أو أعظم المعلومات النظرية موجودة فين؟ في القرآن الكريم. طيب أعظم العلوم العملية، ما العلوم العملية إما أن تكون أعمال القلوب أو أعمال الجوارح، وأعظمها ما ذكر في القرآن الكريم، فلذلك كان مبارك لأنه في أعظم العلوم على الإطلاق، العلوم النظرية والعلوم العملية. يقول الرازي رحمة الله عليه ولا يستفيد من علوم القرآن النظرية والعملية إنسان إلا واستوعب سعادتي الدنيا والآخرة، يسعد في الدنيا والآخرة. يقول ولقد جربت هذا بنفسي، هو يتكلم عن نفسه، الرجل قرأ ودرس علوما كثيرة. يقول ما أحسست بالبركة إلا لما اشتغلت بعلوم التفسير، اشتغل بعلوم التفسير جاءته البركة في الدين والدنيا. خد بالك طبعا هذا الكلام يبقى يعتبر درس عملي لمين؟ للي بيتبعوا الرازي وغير الرازي في العلوم الكلامية. طب ما هو كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، كل العلوم سوى القرآن مشغلة، أساس العلوم كلها القرآن الكريم. وطبعا لا ينبثق عنه، لما نقول القرآن ما بتبعدش السنة، وإنما السنة ما هي إلا إيه؟ شرح تفصيلي للقرآن الكريم. ولذلك لحملة القرآن الكريم وللعاملين بالقرآن الكريم وللعلماء بالقرآن الكريم نصيبهم وحظهم من ماذا؟ من الاصطفاء. ده كلام الإمام الشنقيطي، شوف قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فكل حامل للقرآن الكريم وكل عامل عالم بالقرآن الكريم له حظه من الاصطفاء على قدره. خد بالك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، هذا الكتاب مصدق، مصدق ايه؟ الذي بين يديه، اللي بين يديه اللي سبقه، اللي الكتب السابقة. وخلوا بالكم ذكرت لكم في تفسيرنا في أوائل سورة الأنعام الكلام عن قول الله في سورة الصفات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل جاء بالحق وصدق المرسلين، وأقسمت لكم قسما أيامها أنه لولا أن القرآن صدق الكتب السابقة لما صدق واحد من البشر في زمان الناس الذي كفر فيه برسالات الله وادعي فيه الإلحاد. وأصبح القرن التاسع عشر وفي أوروبا بالذات أيام الثورة الصناعية وغيرها أصبح الإلحاد ونشأ ما سمي بفصل الدين عن الدنيا، فصل الدين مش عن الدولة، عن الدنيا كلها. وكانت الشعارات الثورية اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، كل هذا المد كان كفيلا بالقضاء على كل الرسالات السابقة ووضعها في متحف للتاريخ. والكلام عن الكتب السابقة وأصحاب الرسالات السابقة على إنهم شخصيات أسطورية ككونفوشيوس وغيره، ولكن حينما اصطدموا بالشرق أو بلاد الإسلام وبالقرآن الكريم وجاء المستشرقون وقفوا عند حدهم. وأيامها وما زلنا إلى الآن لم يكن للقرآن حملة منافحين عن القرآن، بل كنا ضعافا وما زلنا، وكنا لسنا أهلا لحمل الكتاب وما زلنا، ولكن الكتاب كان قائما بعون الله لأنه كلامه، فله من مدد الله مدد، وله من قوة الله قوة، وله من عون الله استمرارية وإلى قيام الساعة. جاءوا فوجدوا القرآن الكريم وكثرت كل المحاولات على صخور الحقيقة العاتية القوية، وأصبح للقرآن مده، وأصبح للقرآن جنده في زمان الناس اليوم، مع أن حملة الكتاب ما زلت أقررها ربما كانوا ليسوا أهلا لأنهم غير متمسكين بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء بالحق الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق المرسلين، هو اللي صدقه. فرجعوا الناس إلى كتبهم فوجدوا أن هناك فلان، قالوا هذا القرآن بيقول في أنبياء كذا، وتمسك العالم كله برسالاتهم السابقة وبأديانهم التي ما كانت تستمر ولا كانت تستقر بدون القرآن الكريم أبدا. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. يقول كان في توراة، أيوة في توراة، نحن نؤمن بالتوراة لأن القرآن قال في توراة، حتى ولو لم تكن موجودة في زمان الناس اليوم، حتى ولو كانت محرفة، في إنجيل، في صحف لإبراهيم، أين هي؟ أنا لا أدري، غير موجودة، ومع ذلك نحن نؤمن بها ولا لا؟ بل هناك رسل نحن لا نعرف عنهم شيئا على الإطلاق. يقول الله تعالى ذو الكفل، من ذو الكفل؟ أنا لا أدري وأنتم لا تدرون، ومع ذلك نؤمن بذو الكفل على أنه نبي من أنبياء الله ولا لا؟ لأنه ذكر في صفحة الشرف في القرآن الكريم. واذكر في كتاب إبراهيم، واذكر في كتاب مريم، واذكر في كتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب، فآمنا به، على أننا نعتبر أن الكفر بواحد من هؤلاء كالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم نفسه. مصدق الذي بين يديه، صدق الكتب السابقة، مصدق الذي بين يديه، ولتنذر أم القرى ومن حولها. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور ولتنذر، أنت يا محمد صلى الله عليه، ولتنذر دي معطوفة على اللي فات، أو معطوفة على المحل اللي فات، أو جاء العطف بمعنى ومنذر لأم القرى ومن حولها، أو كائن للإنذار في القرآن الكريم، ولتنذر أم القرى، أو نقول ولتنذر أم القرى أنزلناه. كل هذا قاله المفسرون في فهم هذه الآية العظيمة، ولتنذر أم القرى ومن حولها. جم هنا اليهود وقالوا بس القرآن الكريم هنؤمن به على انه كتاب من عند الله، والرسول رسول من عند الله، ومجمع الكنائس العالمي في الفترة الأخيرة في القرن العشرين أقر بهذا، على فكرة أقر بهذا، أقر على أن محمدا رسول لله، وأن القرآن كتاب من عند الله، ولكن للعرب فقط، للعرب بس. اليهود يستدل بقول الله تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها، جزيرة العرب بس. طبعا هذا كلام خطأ، لأن أنت لو آمنت بأن محمد نبي وأن القرآن من عند الله بس، سلم بهذا. تعال بقى نشوف محمد إيه اللي قال عن نفسه. مش ما أنت قلت نبي، ونبي عمره ما هيكذب، ما دام أنتوا اعترضتوا والنبي عمره ما هيكذب، فيبقى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه أنه لا يسمع به يهودي ولا نصراني ولا هذه الأمة ثم لا يؤمن به إلا وكان من أهل النار. يقول القرآن الكريم إن هو إلا ذكر لمين؟ للعالمين. يعني سبتم في دي وسبتم دي، نعلم بالقرآن وأنذر عشيرتك الأقربين، هل معناها إنك ما تنذرش إلا عشيرتك الأقربين؟ لا، ده المقصود إن في إيه؟ دعوة مرحلية، لكن ضعوا في اعتباركم أن القرآن الكريم قرر عالمية الرسالة الإسلامية قبل أن يستوعب الإسلام المعمورة، ومات الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام لم يخرج من جزيرة العرب. مات الرسول عليه الصلاة والسلام وكان الحروب على مشارف جزيرة العرب، هي غزوة مؤتة كتفين ومؤتة قرية عربية، وجاء المد الروماني لضحر الدعوة الإسلامية في مأتها، في غزوة مؤتة التي قتل فيها أو استشهد فيها الامراء الثلاثة رضي الله عنهم، جعفر ابن ابي طالب وعبد الله ابن ابي رواحة وزيد ابن حارثة رضي الله عنهم جميعا، مؤتى قرية عربية. فكان الاسلام في داخل جزيرة العربية، وما خرج الاسلام بعد، وانما حدث في العالمية طبقها من تلامذة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تقريرا لقول الله تعالى: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول: ولتنذر ام القرى ومن حولها. لكن انت لو جيت بقى زمان الناس اليوم وشفت بقى الكعبة هي الاصل وهي في النص، كل العالم بيصلي دائرة الا الدائرة التي تطوف حول الحرم، دائرة. هذه الدوائر تتسع وتتسع وتتسع لتشمل المعمورة كلها. وكل الناس، واثبت علماء من علماء الهندسة بنظريات وبمعادلات جبرية، ان مكة تقع في سرة العالم، مركز الارض، لتنذر ام القرى، وكأنها ام حقيقية. ام القرى، وام يعني اللي تقصد، ام المركز، ام القرى التي يأمها الناس من كل حد ومن كل طوق، لتنذر ام القرى ومن حولها. تندحي الدائرة، كأنك ترمي مثلا حجر كده في الماء، يعمل دوائر دوائر دوائر دوائر دوائر، ثم تتسع الدوائر حتى تشمل البحيرة كلها. وكذلك مكة بدأ الاسلام فيها دوائر دوائر، ثم اتسعت واندحت الدائرة لتشمل المعمور. ولذلك انت لو عملت مجسم للارض الان وجدت الناس في كل مسجد على مستوى الارض، ستجد ان كل المساجد بتتجه هذا، وده بيتجه كده، واللي في استراليا بيتجه هكذا. تجد الكل في دوائر، دوائر كالدوائر التي حول الحرم، لتنذر ام القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. ما يكفرش بالقرآن الا الملاحدة، لكن الانسان الصادق الذي يود ان يصل الى الحقيقة، لا يوجد طالب حق على الاطلاق في ارض الله اليوم او قبل اليوم او بعد اليوم الا ويصل الى الحق حتما. اللي يؤمن بالاخره ساعه ما يجي يقرا القران الكريم، مش كلام مدعي، مش كلام رجل كاذب، مش كلام رجل يريد ان يستفيد من دعوته، يريد ان يداهن الناس، لا، رجل صادق. والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به. به الضمير بيعود على مين؟ اما على القرآن وهذا اولى، او على محمد وهذا يلازم ذاك. واذا قلنا ان المشترك يعمل به في جميع معانيه، يبقى يؤمنون به بمحمد وبالقرآن. فيش حد يؤمن بالقرآن ويكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيش حد يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكفر بالقرآن، يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. مش معنى الصلاة؟ لان اساس الدين صلة بين العبد وبين ربه، تطهر الانسان، تزكي الانسان. بعض المفسرين قال لان ساعة نزول الصورة دي لم يكن قد فرض من الاحكام العملية الا الصلاة، كانت لسه في الزكاة ولا في الصيام ولا في حج ولا في، ما كانش فيه الا الصلاة، لانها في الحقبة المكية فقط. وانما لان حتى شوف الذين يؤمنون بالاخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. حتى من نبي القرآن الكريم لما سمى الاعمال ايمان، ما قالش على عمل واحد انه ايمان الا الايه؟ الصلاة. وما كان الله ليضيع ايمانكم، يعني صلاتكم، الى المسجد الايه؟ الاقصى قبل تحويل القبلة، وهم على صلاتهم يحافظون. ثم قال الله تعالى: ومن اظلم، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الملائكة، إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. خد بالك، في الأول قال وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. يتقال ينكر النبوات والرسالات، هذا ما قدر الله حق قدره. واحد يقول طيب هذا هو الجانب الأول. الجانب الآخر بقى عكسه، طيب عقوبة الإنسان اللي يدعي إن هو نبي من عند الله وليس بنبي. خلوا بالكم من الكلام اللي بنقوله، هذا كلام ينبغي أن يدرس وينبغي أن يفهم، لأن الدعاة محتاجون إليه في زمان الناس اليوم، محتاجون إليه جدا، لأنه من أعظم المعجزات. ليست المعجزات الحسية، وإنما كما ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وأوتي من الآيات عن المعجزات ما على مثله آمن البشر، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. شوف القرآن بيديك الأدلة، والأدلة لكل إنسان يسرح فيها ويدرسها ويفكر فيها. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. تفكروا في هذا الأمر، ومن أظلم، ليس هناك أحد أظلم. الظالمون كثيرا، الظلم كثير، أكثر الناس ظلم مين؟ ليس هناك أظلم من الذي يفتري على الله الكذب. ولذلك إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، ما يفلحش أبدا. هذه قاعدة لابد وأن تطبق. لو في إنسان افترى على الله الكذب، لأن افتراء الكذب على الله أشد جرما من الشرك بالله. خلي بالك الإنسان اللي يفتري على الله الكذب، فقال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. محمد صلى الله عليه وسلم درستم تاريخه؟ نعم، كنا عارفينه، وكان معنا طفل صغير، ده الكلام ده بالنسبة لمشرك مكة، وكبر قدام عينينا وشفناه في مرافع الصبا، شفناه في فتوته وشبابه، رأيناه في تجارته، رأيناه في مخالطته للناس. أكان يكذب على الناس؟ أبدا. كان اسمه الصادق. أكان يخون الناس؟ أبدا. كان اسمه الأمين. هذه مكارم أخلاقه. ولما حدثت قصة الغار ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وشاء إلى السيدة خديجة، زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي، رأى ما لم يكن يحسب له حسابا ولم يعد له عدة، وإنما اصطفاه الله واختاره على علم على العالمين. قالت لا، المرأة المخبتة الذكية الشريفة. شوف تقول له ايه، والله لا يخزيك الله ابدا. ليه؟ ليه ربنا ما يخزيكش ابدا؟ ما تخافش على نفسك، اللي زيك عمره ما يضيع. وكل لسه ما كانش بقى نبي، ما تعرفش حاجه عنه غير انه زوجها الحبيب ايليا. خبرته واكثر الناس معرفه بك زوجك الذي حينما تدخل اليها تتعرى من كل شيء، تتعرى خلقيا وتظهر اخلاقك على الطبيعه امامها. ان كنت كذابا امام الناس لا تستطيع ان تكذب على امرأتك. خد بالك، اخرج من البيت كذابا غشاشا غادرا خائنا، افعل ما شئت بالناس، نافق، اكذب، خون، تلون، نافق، افعل ما تشاء، لكنك لا تستطيع ان تستمرئ الكذب على اهل بيتك. الكذب هتكتشف في يوم من الايام، لانك لما بترجع الى البيت بتترأس، تبدأ اخلاقك على الحقيقة تظهر، تظهر بقى معادك. ان كنت كذاب ستظهر، فزوجتك هتعرفك، واول واحدة هتتكلم وممكن تقول لاهلها، واهلها يقولوا لغيرهم وغيرهم، ويتفضح حالك. ولذلك ده كما ذكرت لكم سابقا، الكذاب اللي يكذب على العالم وعايز يعمل زعيم ما يتجوز، ولو اتجوز تبقى امرأة واحدة من لونه، لكن يجمع في بيته 90 من النساء وبعضهن كن ينتمين الى قوى معادية للاسلام كالسيدة جويرية بنت الحارث زعيم بني المصطلق، مش كده؟ كالسيدة صفية بنت حيي بن اخطب، والتي تنتمي الى مجموعة من اشرف اليهود. اعداء للرسول قتل النبي صلى الله عليه وسلم اباها وعمها واهل بيتها، مش قتلهم هو، المسلمين في الحرب بني النضير، مش كده ولا لا؟ نساء بهذه المثابة لو كنا في بيت احد غير النبي صلى الله عليه وسلم لكانت النتيجة انهن سيخونونه، هيخونوه ويخرجوا اسراره، لكن ده الرسول عليه صادق، فرعوه وخبروه. فشوف اول سيدة يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم تقول له ايه؟ والله لا يخزيك الله ابدا، ليه؟ انك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتقري الطيب، مكارم الاخلاق قبل الاسلام متحققه فيه، لا يقص بفطرتها، والله لا يخزيك الله ابدا، رجل بهذه المثابه. ولذلك هرقل لما راح له ابو سفيان وكان لسه ما اسلمش وبيتكلم وساله كان بيكذب معروف، قال له ابدا كان طول عمره صادق، قال ما كنت اظن ان يظهر الكذب على الناس ويكذب على الله، واحد يعيش حياته كلها صادق مع الناس كلها ويكذب على الله ما تجيش. ده هرقل زعيم الروم. هنا يقول تعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اللي يفتري على الله كذب تجد اخلاقه بين من وشه. ولذلك سيدنا عبد الله بن سلام الحبر اليهودي الكبير لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه ذهب اليه ليلقاه، يقول حينما رايت بيحكي قصه اسلامه ونظرت في وجهي فعلمت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب، الوجه ده ما يكذبش ابدا، وهو حبر من احبار بني اسرائيل. فلذلك عارفين قصته لما قال له انا اسلمت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وادخل على اليهود بس في الاول ما تقولهمش عشان دول قوم من بعد اسالهم عني. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود في مدرسهم وقال لهم ايه؟ ماذا اقول لك يا عبد الله بن سلام؟ قالوا شيخنا وابن شيخنا، عالمنا وابن عالمنا، احسن واحد فينا هو ابوه. قالوا طب ادخل يا عبد الله. قال له اشهد ان لا اله الا الله وان محمد. قالوا انت فيك وفيك انت وابوك واللي خلفوك وجابوك. ما قال لهم قوم ايه؟ بط. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب، اللي يكذب على الله يوش اترك يا راجل فاحش، روح كده لواحد من الناس الدجاجله واعيذك بالله ان تدخل عليهم، رجل من الناس اللي بيعملوا اعمال والعياذ بالله، بيعملوا دجل، بيعملوا كذا، يقول لك بيحضر عفاريت، بيعمل مش عارف ايه، واحد من الناس المشعوذين، بص على وشه يكفيك النظر على وجهه لكي تعرف ان الرجل كذاب. شوفوا كده تقول ما فيش الدكاتره شكله بيبقى باين عليه. فشوفوا لك ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، من اظلم؟ في اظلم من اللي بيفترى على الفيش؟ جريمه اكتر من كده. طب افتراء الكذب على الله ده حاجه عامه اخط منها، لان اللي ممكن يحلل الحلال يحرم الحرام يفعل كذا، كل ده بيفتري على الله الكذب، يقعد يحكي للناس حواديت مكذوبه وهو بيكذب، والربنا قال والنبي قال من عنده، هذا يفتري. اخط منها واعظمها واشد الافتراء انه يقول اوحي الي ولم، يعني انا نبيش. شفت بقى المصيبه؟ ولذلك قال بعض العلماء اودي للعقل ولا للتفسير، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، او بمعنى واو، الواو حرف عقل، وقال اوحي ده تفسير، لا ما تنفعش، لان او ما تجيش بمعنى التفسير ابدا. الاو تيجي حرف عطف بس مش تفسير، وانما زي ما يقول لك عارف عطف الخاص على العام وعطف المقيد على المطلق، هو ده المقصود، هو ده. وبعضهم قال ان او للتنويع، وانما القول الوسط ان او ليست للتنويع وليست للعطف المجرد، وانما هي ايه؟ عطف شيء على شيء ده اخص منه. فالافتراء ده باب عام، اخص منه يا اخوانا. او قال اوحي الي، وطبعا في حد يقول لك قال اوحي الي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ساعه نزول الصوره دي ما كانش في حد لسه ادعى النبوه، اللي ادعى النبوه بعد كده وده من اعلام نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، مسيلمه الكذاب اللي سمى نفسه رحمن اليمامه، بس الكلام ده هو راح للرسول عليه الصلاه والسلام يسلم. فلما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم اسلامه طلب منه انه يشاركه، يقول له ابقى انا خالفتك من بعدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالطبع لا يعطي انسانا وعدا هكذا يجعل خليفة واحد ضعيف الايمان بهذه النسبة وجاب يشترط، فرفض. فالرجل قال له خلاص، بعث له رسالة من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله، يعني ايه عشان يبقوا ايه بيقدموا سوا، اني اريد منك ان تجعل مثلا القسم الفلاني من العالم ليك والقسم التاني ليا. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا رد عليه وقال له من محمد رسول الله، معترف له بالرسالة، الى مسيلمة الكذاب. اما بعد فشوف بقى كلام الصادق ده بيقسم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه، ما قالوش الارض كلها ليا، قال له لا، فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. شوف كلام الصادق، مفيش ادعاء، مفيش ادعاء، الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. طبعا اهل العرب كما تعلمون كانوا اهل علم في العربية، ويتكلموا كلام تمسك انت الكلام تفصصه تجد كلام في غاية الاتقان وفي غاية البلاغة والاعجاز. لكن ساعة ما الواحد فيهم يجي يقول سأنزل من سماء أنزل الله، ربنا سبحانه وتعالى يجعله مسخة قدام الناس كلها، مسخة، يجعله مسخ. يجي عايز يضارع القرآن، طب ولو عايز يتكلم يتكلم كلام عربي ليه، لكن يقول لي والطاحنات طحنة والعادنات عجنة، كلام عبط ده، ما جامع يضارع القرآن. تجد الواحد فيهم بسرعة بقدرة قدير يتحول إلى مسخ، كل كلامه بقى عبط، لدرجة انه كان لسه سيدنا عمرو بن العاص ما اسلمش، فلما التقى بمسيلمة الكذاب فبيقول له ايه اللي اخر ما نزل على محمد، قال له الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، الم يجعل كيدهم وارى له الصورة، وكان لسه ما اسلمش. قال له طب اسمع اللي نزل عليا، وحكى له الفيل مش عارف له ذنب طويل، قال له والله انك لتعلم اني اعلم انك كذاب. بتقول ايه انت عارف ان انا عارف ان انت كذاب. وذلك لما سألوا بعض من امن بمسيلمة الكذاب وقالوا ازاي تأمنوا بيه، قالوا والله كذاب اليمامة افضل عندنا من صادق مدرس، محمد صادق بس مش من بلدنا، لكن صحيح اللي بيشجع الصناعة الوطنية مسيلمة ده تبعنا من نفس البلد، خد بالك. طب نقول ايه بقى في ابي لهب ده بقى اللي طب اذا كان الراجل اسلم امن بالكذاب عشان من بلده، طب انت عمه، ولكنها فتنه سبحان الله. المهم كما قال عمرو بن العاص تلك عقول كادها الله، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء. يبقى الكلام ده اول ما يمس مين يا اخوانا؟ محمد عليه الصلاة والسلام نفسه. يعني لو كان الرسول افترى على الله، ده حارس يعني تفترى على الله، حارس يعني انت تقول اوحي الي ولم يوحى اليك شيء. ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. ولكن السيدة عائشة تقول لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما اوحي اليه لكتم قول الله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه عبس وتولى ان جاءه الاعمى. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، عفى الله عنك لما اذنت لهم، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض، مش كده؟ كل ده كان ممكن لكن ما قدرش يكتم. ولذلك لما بيقولوا له ائت بقران غير هذا او بدله، قال له الله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء. مصيبه ان انسان يدعي، يبقى يجي واحد بشر يقول انا رسول من عند الله وانزل علي كتاب من عند الله وانا نسخت بامر الله لا بهوى نفسي، نسخت الكتب السابقه، ولو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي، ولو كان عيسى حيا لما وسعه الا اتباعي، وجئت لكي انسخ كل المحرمات السابقه لانها حرمت بعدوان من بني اسرائيل، ولان الله كان يعاقبهم، وانا احل كذا باذن الله احرم كذا باذن الله، وتستباح الفروج باذن الله. خلي بالك، تستباح الفروج باذن الله، وتسيل دماء باسم الله، تحليل في ارض الله وتحريم، تفتح اراض باسم الله، كل هذا ويكون هذا الانسان كاذب ومدع على الله؟ هذا لا يكون ابدا. ومن قال بهذا فقد شكك في حكمة الحكيم، وشكك في علم العليم، وشكك في قدرة القدير سبحانه. فإما أن يكون الله خلق الكون ولا يدري شيئا عنه، وهذا مستحيل، وإما أن يكون أن الله خلق الكون ولا يدري شيئا عن محمد، وهذا شيء لا يكون لأنه ينفي علم الله، وإما أن يكون أن الله يعلم ما يحدث ولا يستطيع أن يمنع محمد، وهذا لا يكون لأنه شك في قدرة الله، وإما أن يكون أن الله يرى ويشاهد ويترك محمدا ليفتن العالم كله، وهذا لا يجوز في حكمة الحكيم الرؤوف الرحيم سبحانه. ولا يجوز إلا شيء واحد، وهو الحق، أن محمد رسول من عند الله، وكل ما يفعله بإذن الله وراض ربنا عنه. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ودي قالها المشركين لما قال بعضهم، قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، لو شئنا لقلنا. طب ما تقولوا حد ما سيكم عمل زي فرعون، وقال فرعون ذروني اقتل موسى، سيبوني عليه. طب وحد مسكك ما تروح تقتله، وموسى لوحده وانت نفس الكلام. قالوا لو شئنا، لا لو شئنا لقلنا، والقران بيقرعهم ليل نهار، قل فليأتوا بحديث مثلي ان كانوا صادقين، فاتوا بعشر سور مثلي، مش حق، مفتريات، وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. بعد كده سوره واحده، ثم بعدها قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. وقال سبحانه في سورة البقرة، وهذا هو مسك الختام، حينما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة فليأتوا بسورة من مثلي وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وهنا يقول الله تعالى ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون، جنس الظالمين بقى دول هيبقى موقفهم إيه؟ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. نكمل الآية 93 في الدرس المقبل إن شاء الله. أخ بيقول لي هل يجوز ذكر لفظ الجلالة الله مفردا؟ أنت أستاذ معانا ولا لسه جاي؟ هذه بدعة، مش قلنا الكلام ده ولا إيه؟ المنتحر هل هو كافر أم عاصي؟ لا، الانتحار كبيرة من الكبائر، صاحبها مسلم عاصي إن كان عنده أصل الإيمان، مسلم عاصي ما نقدرش نقول عليه كافر لأن هذه كبيرة من الكبائر. واضح يا أخوانا إن شاء الله؟ أخ بيسأل بيقول إيه معنى كلمة متواتر؟ متواتر لو قلناها كاصطلاح يعني أن يروى شيء عن جمع عن جمع عن جمع تحيل العاء تواطؤهم على الكذب. يعني على سبيل المثال عشان أصر لك الأمر، يعني مثلا يجي يقول لك دلوقتي حدث حادث معين في بلد كذا، لو جالك الخبر ده عن طريق واحد بس احتمال صادق واحتمال كذب، جالك عن طريق وكالة انباء واحدة احتمال تكذب، لكن لو كل الناس اجمعت على وقوع هذا الامر يبقى الامر ده ايه؟ متواتر. هو ده التواتر ان شاء الله تعالى، او تقريب او مثل. وانما انا ذكرت لك الايه التعريف بتاعه ايه اصطلاحي. اخونا اللي بيسالني بقى السؤال الخاص ده يسالني بقى الوقت يعني بيني وبينه، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه